الأصل الثالث، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز بقى أملكوا حاجات كتير سريعا سريعا في نقاط، لأن احنا لابد ان احنا ننجز هذا الأصل ان شاء الله. فالأصل الثالث يتكلم عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة تتحقق بأمور: واحد، معرفة اسمه الكريم ونسبه الشريف. وحيقول دلوقتي الشيخ هذا المعنى، بس انا بقول ايه الكلام المجمل الاول عشان الشرح يبقى يسير. اول حاجة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة اسمه ونسبه الشريف: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: انا ابن الذبيحين. فين الذبيحين؟ الاول اسماعيل، طب فين الذبيح الثاني؟ عبد الله ابوه، لانه كان قد وقع في سهم، كان لهم في الجاهلية شيء، كان وقع في سهم ان يذبح، وكان قد نذر عبد المطلب ذلك، ففدته قريش بمئة من الإبل، فكان يقول أنا ابن الذبيح، لأنه كان سيذبح على نذر عبد المطلب، إلا أن قريش فدته بمئة من الإبل، وبقي حكم الدية هذا على ما كان عليه في الجاهلية، مئة من الإبل. الشاهد معرفة اسمه ونسبه. طيب بالمرة عشان الحاجات دي ما نجعلهاش تاني، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أشهرها محمد وأحمد. محمد اسمه صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحمد، أليس كذلك؟ وأحمد يشير إلى الحمد. ما الفرق بينهما؟ محمد في العدد والكمية، يبقى عدد إيه؟ بيحمد ربنا كتير. وأحمد في الوصف والكيفية، أحسن واحد يحمد ربنا. وصلت؟ محمد في العدد والكمية، وأحمد في الوصف والكيفية. طب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ لا، في التوراة المتوكل. اسمه في التوراة المتوكل، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه في التوراة المتوكل، اسمه في الإنجيل أحمد. اللفظ المكتوب بها بالسريانية أو بلغتهم، ما الاسم فيها؟ الفرقليط. الفرقليط، يبقى اسمه صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه بأسماء ثابتة، فقال أنا محمد وأحمد والحاشر، فهو أول من وهو من يحشر الناس إلى الأرض، وهو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقب الذي ليس بعده نبي، الذي أتى في أعقاب الأنبياء يختم رسالاتهم وليس بعده من نبي آخر ولا من رسول، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة. كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. على الصحيح طه ليس من أسمائه، وإنما من أحرف المقطعة التي ابتدأ بها غير ما سورة من القرآن كألف لام ميم وحاميم وغيرها، طه كذلك ليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم. هو الصادق المصدوق البشير النذير، كل هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، المصطفى المجتبى المقتفى صلى الله عليه وسلم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف اسمه وتعرف نسبه وتعرف بلده ونشأته ومهاجره وبلد وفاته والسن التي بلغها قبل أن يتوفى. فبلده ونشأته كانت في مكة، في أي قبائل مكة؟ في قريش. ومهاجره كان إلى المدينة، إلى يثرب التي سماها المدينة، إلى طابة التي سماها كذلك صلى الله عليه وسلم. وبلد وفاته فيها توفي صلى الله عليه وسلم، والسن التي بلغها قبل أن يتوفى 63 سنة، 40 سنة قبل البعثة و 23 سنة في بعثته صلى الله عليه وسلم. معرفة نبوته ورسالته، فكيف نبئ نبئ بأي شيء؟ بأي آية؟ بإقرأ. وكيف صار رسولا؟ يا أيها المدثر. كيف نبئ وكيف أرسل وأدلة ذلك؟ وأنه بلغ جميع رسالاته، بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، دراسة هذه السيرة من مظنها من كتب السيرة الشهيرة، سواء من القديمة من سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق وغيرها، ومن الكتب الحديثة سواء من كتاب الرحيق المختوم، من كتاب هذا الحبيب يا محب، من كتاب السيرة النبوية لأكثر من عالم كالسيرة النبوية للخضر مثلا، السيرة النبوية في مثلا للدكتور الصلابي كتاب رائع، السيرة النبوية وقائع وأحداث، هكذا تدرس هذه السيرة. معرفة مضمون نبوته ورسالته ومراحل الدعوة، من الدعوة السرية والدعوة الجهرية والدعوة في مكة كيف كانت، ثم كانت الدعوة في المدينة وبلاد التمكين. معرفة خصائصه صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد الجازم بموته صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. كل هذا هو المجمل الذي سنتحدث عنه في معرفة معرفتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى، قلنا الكلام ده امبارح بس هنأكد عليه دلوقتي، ما معنى محمد رسول الله؟ نقطع ونجزم باعتقاد قلب شاهد على ذلك عمل بأن محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، نقطع بذلك. طب قلنا ثمرة الكلام ده أربع حاجات، مين فاكر ثمرة الكلام ده أربع حاجات؟ الاتباع بشكل عام، لكن احنا قلناها في كلمات كده، تصديقه فيما اخبر، اتنين، لا انتوا لازم تحفظوها لانها ايه كلمات كلها مسجعة عشان ما نقولش الكلام ده تاني، واحد تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، عبادة الله بما شرع. اقول تاني هتسمعوا بقى احسن، انا ايه يعني ايه مدلعكوا على الاخر في الدورة دي. نقول تاني، تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، ثلاثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، عبادة الله بما شرع. مين يقولهم؟ كله يعمل نفسه بيكتب بقى. لا لا نقرأ، لا واحد يجيبهم غيبا. ها، طاعته عبادة الله عز وجل بما شرع، تصديقه بما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، عبادة الله بما شرع. يبقى كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه. الأولى هقولها دلوقتي، كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه فيما أخبر به من أمور الغيب، من أمور الشرع، كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم نطيعه فيما أمرنا به. عشان كده المسائل اللي الناس بتختلف فيها أسهل حاجة ترد عليه كلمة واحدة، هو النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم افعل كذا، أنت كنت هتقول له يا رسول الله أوي أوي ولا نص ونص؟ كنت هتقول له كده؟ يعني النبي لما كان يقول لك اعمل كذا كنت هتقول له لازم يعني يعني ولا نعملها بمزاجنا؟ شوف كده، لو امرك باي امر ابوك انما انا لكم بمنزلة الوالد، مر على ابن بشر بن عقربة فوجده يبكي فقال ما يبكي؟ قال قتل ابي. قال ويحك، اما تعلم اني انا ابوك وان عائشة امك؟ بص حنية النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. لا تفعل خلاص، بتحبه فاللي يقول لك عليه هتعملوه، من غير برضو ما هتقول له ها أوي أوي ولا نص ونص. اجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله على خطاه بما شرع صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ألا نعتقد بأي حال من الأحوال أنه يختص بخصائص اختص بها الله، خصائص الربوبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا رشدا، ولن يجيره من الله أحد، قل لن يجيرني من الله أحد، وليس له شيء من تدبير الملك ولا تصريف الكون، فلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، لا نعتقد هذا. طيب، ونشهد على صدقه بشهادة الله له، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. خصائصه، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واحد هقولها في نقاط، احنا عايزين نجمل الكلام من غير استفاضة. واحد، ختم النبوة والرسالة به، نقولها بطريقة تانية، واحد، خاتم الأنبياء والمرسلين. اثنين، المؤيد بالقرآن العظيم. ثلاثة، عموم رسالته للثقلين، فهو مرسل للجن والإنس. أربعة، أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خمسة، سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم ولا فخر. يبقى أربعة، أمته خير الأمم، خمسة، هو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال هو صلى الله عليه وسلم، وهو أول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر. سبعة، أول مشفع، فهو صاحب الشفاعة العظمى. ثمانية، صاحب لواء الحمد. كل ده فيه أحاديث، سأنا بقتصر على النقاط كلها وارد فيها أحاديث صحيحة. ثمانية، صاحب لواء الحمد، كما في المسند وسنن الترمذي، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر. تسعة، يستفتح به باب الجنة ولا يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. عشرة، من خصائصه أن أوفر الناس حظا بشفاعته من؟ مين من أمته بقى؟ لا، من أوفر الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. سبحان الله، أوفر الناس حظا من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. 11، 10 تاني، حاضر، 10، أوفر الناس حظا بشفاعته أهل الكبائر. 11، هو صاحب الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وأمرنا أن نسأل الله له ذلك مع كل أذان، نسأل الله لي الوسيلة، فإنه من سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم آت نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. 12، أمته أكثر أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، في حديث ثلثي أهل الجنة، يعني خلينا ناخد بالزيادة، ففي حديث إنه شطر، وفي حديث أكثر الروايات شطر بثلثي أهل الجنة. طيب، 13، اختص بالشريعة السمحة الميسرة، كان في شريعة بني إسرائيل اقتلوا أنفسكم، في شريعتنا إذا أذنب العبد فعليه باستغفار والتوبة، جاءه ماعز بن مالك فقال يا رسول الله طهرني، قال عليك بالتوبة والاستغفار، ويحك عليك بالتوبة والاستغفار. فجاءه مرة أخرى قال يا رسول الله طهرني، قال ويحك عليك بالتوبة والاستغفار. حتى ما جاءه مرة أخرى قال مما أطهرك؟ قال من الزنا. بس الشاهد انه جاي يقول له انا عملت مشكلة طهرني منها، يقول عليك بالتوبة والاستغفار، ما قال له شيء لنفسك. فشريعته شريعة سمحة ميسرة، يريد الله بكم اليسر. فهذه بعض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طب ناخد العنصر اللي بعديه، حقوق النبي على امته. انا كده بجمع لكم الكلام كله، هنقرأ بقى المتن بسهولة جدا وكده خلصنا الاصل، ومن غير ما تقلقوا ان احنا هنخلص الكتاب ده ازاي. حقوق النبي على امته: واحد، الايمان المفصل بنبوته ورسالته. نقولها تاني الاربع كلمات تحفظهم زي اسمه، كل ما نيجي في الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تروح قايل الكلمتين، ايه هما؟ تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، طاعة الله عبادة الله بما شرع. ادي عم الكلام المفصل. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فامنوا بالله ورسوله، الى غير ذلك من الايات. يبقى الايمان المفصل بنبوته، نؤمن به صلى الله عليه وسلم. اثنين، اعتقاد جازم بانه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة. قلنا الكلام ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لهم، لما قال وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها، ليلها ونهارها سواء، ثم قال أتشهدون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال أبو ذر ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما. علمنا كل حاجة، كل شيء، حتى أداب التخلي، حتى أداب قضاء الحاجة، كل شيء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركنا إلا وقد بين لنا كل خير ونهانا عن كل شر. ثلاثة، محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والولد والوالد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ومن الناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، اللي هي محبة التعظيم محبة الولد للوالد، ومحبة الرحمة محبة الوالد لولده، والمحبة التي هي المحبة السائغة ما بين الناس الفطرية، هذه التي تكون ما بين الناس بعضهم ببعض، هذا أيضا محبة الناس أجمعين. وأحب إليك من نفسك كما قال لعمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. أربعة، الإقرار بما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من الفضائل العظيمة والخصائص السامية. قعدنا قلنا شوية خصائص، ختم النبوة وعموم الرسالة والشفاعة والمقام المحمود، الخصائص دي كلها نثبتها له صلى الله عليه وسلم. فانو إيه؟ الإقرار بما ثبت في حقه من الفضائل. خمسة، بصوا هنا هقول فايدة، احنا ماشيين كده برضو ايه، اقعد املي املي املي وبعدين ناخد فاصل عشان تعملوا بس يعني تجديد شوية. خمسة، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره واجلاله. ايه بقى الفاصل؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، ايه ده بقى؟ لتعزروه وتوقروه. طب دي ماشية، طب وتسبحوه؟ تسبحوه دي النبي ينفع يتسبح؟ اها، دي التسبيح بتاعت ايه؟ وتمام، بس ايه تسبحوه؟ تسبحوا الهيه دي عايد عليه، لتعزروه عايد على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. توقروه عايد على النبي صلى الله عليه وسلم. طب تسبحوه، الله، هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله، حق الله التسبيح، إنما التعزير والتوقير اللي هما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. أراد الله تبارك وتعالى بيان عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة، اتباع سنته وإظهارها. اللي فاتت خمسة، خمسة تعظيم النبي وتوقيره. ها، التسبيح دي احنا قلنا ايه؟ لتعزروه وتوقروه، هذه تعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. الهاء دي تعود الى اقرب مذكور، المذكور هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتسبحوه بعدها، لو كانت تعزروه وتوقروه كده فهمناها للنبي. الهاء بتاعت وتسبحوه، الهاء دي عايدة على الله تبارك وتعالى، عايدة على الله عز وجل. فهنا قدم حق النبي على حقه هو لبيان عظم قدره صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي وتوقيره وتعزيره، وفيها معنى إجلاله والتأدب معه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتوفير تعظيمه من غير غلو ولا إطراء. ستة، اتباع سنته وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. سبعة، عدم الغلو فيه، لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه؟ الغلو. لا نغالي فيه وإنما نصفه بما وصف به نفسه، فهو بشر يوحى إليه بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس خلقا، وهو سيد ولد آدم بأبي وأمي ونفسي حبيبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف كده خلصنا ايه مجمل الموضوع، نبتدي بقى نشوف هيقول ايه في هذه المسألة سريعا. وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، بلده مكة، بعثه بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أظن كل هذا مضى، ما فيش حاجة من الحاجات دي فضل الله ما تكلمناش فيها. معنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر قلنا إيه؟ عظم ربك، كبر ربك، الله أعلى وأجل، وشرحناها مستفيضة فيما مضى أيضا. وثيابك قلنا جمهور المفسرين على أن الثياب هنا المقصود به القلب، ليجمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، فطهر أعمالك من الشرك وطهر قلبك من الذنب وطهر ثوبك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام والأوثان تسمى كذلك لأنها سبب العذاب، رجز، والرجز والركس بالسين من معنى واحد القذر والنجس، إنما المشركون نجس، فالشرك نجاسة معنوية طبعا. وهجرها، هجر الرجز بتركها وأهلها والبراءة منها، من هذه الأصنام ومن هذه الأوثان ومن كل معبود دون الله عز وجل ومن أهلها من المشركين. والسلامة من الشرك تتحقق بمعرفة الله عز وجل ومعرفة التوحيد ومعرفة قبح الشرك والحذر من وسائل الشرك والابتهال إلى الله عز وجل بالثبات على التوحيد. يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. احنا قلنا الكلام ده لما قلنا فضائل التوحيد، إن 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقط إلى التوحيد، لم يفرض عليه شيء آخر. وبعد بعد عشر سنين من بعثته وهو على رأس 50 من العمر صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء، حادثة الإسراء والمعراج تعرفون. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نحن نؤمن بأن هذا الإسراء معناه السير بالشخص ليلا، أن هذا الإسراء إسراء جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بالجسد والروح جميعا يقظة لا مناما، ثم عرج به إلى السماء بالمعراج وفتحت له أبواب السماء وعرج به من سماء إلى سماء، وكلما مر بسماء لقي فيها نبيا. حد شاطر يقول لي السبعة بالترتيب، عايز ادي جوائز اعمل اي منظر مش لاقي اعمل ايه؟ طيب ايه طب ما مش هتيجي فين؟ انا عرج به الى السماء السبعة بالترتيب. النبي الاول اللي شافه مين؟ قول فضل. ادم، يحيى ابني الخالة، وعيسى ابني الخالة، ماشي. ها، وبعد كده سيدنا يوسف، بعد كده سيدنا ادريس في السماء الرابعة، الخامسة هارون. نعم احسنت، هو كذلك الاول مين؟ سيدنا ادم. الثانية ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى عليه السلام في الثانية، يحيى وعيسى. الثالثة يوسف، الرابعة ادريس، الخامسة هارون، السادسة موسى، السابعة ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، وجرى في هذه الرحلة المباركة أمور معلومة، أنه صلى تلك الليلة بالنبيين، وهذا دلال على إمامته لهم، ودلال على أن فلسطين أرضنا، لأنه لا يصلي إمام إلا صاحب الأرض، مش كده؟ مش من الأحكام كده؟ أنه الإمام الراتب، فهو صلى بهم، ففلسطين لنا على الماشي يعني. المهم، اثنين، لقي عددا من أنبياء الله ورسله فسلم على من لقي منهم ودعا لهم بخير، وارتفع فوق سدرة المنتهى إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام وجرانيها بالمقادير، وأدخل الجنة فأريها حقا، وكلمه الله كفاحا، وفرض عليه خمس صلوات في آخر الأمر بعد أن كانت خمسين صلاة. الإسراء والمعراج من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم من أمر هذه الحادثة في السيرة. فرضت الصلوات الخمس، وصلى بمكة ثلاث سنين. لما فرضت الصلاة في حادثة الإسراء، صلى بمكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة. هنا بقى مسألة علمية، الهجرة تكون إما هجرة من يظهر البدع والمنكرات، وهذه تسمى هجرة التأديب أو هجر التأديب، والهجر يكون بمعنى الترك والرجز فهجر، يبقى ايه؟ يهجر، يبقى معناها وهجرهم هجرا جميلا، اي اتركهم تركا جميلا. من ترك هذا هجر البلدان، والسفر على نوعين، سفر هرب وسفر طلب. خلاص كده ياكلوا؟ اسمع ماشي، سفر هرب وسفر ايه؟ وسفر طلب. فمنها الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، وهذه باقية الى ان تقوم الساعة. الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام. طيب، متى تجب الهجرة؟ متى تجب الهجرة مع القدرة؟ واحد، ان خاف على دينه الفتنة. اثنين، إذا كانت من بلاد شرك إلى بلاد الإسلام. ثلاثة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. أربعة، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة. سهلة، أربع حاجات أهم. لو خفت على نفسك الفتنة لازم تسيب البلد، اللي إذا كان عندك القدرة طبعا، مش واحد يعني معهوش فلوس ومش قادر يسافر ولا معاه حاجة هنقوله سافر، لكن واحد عنده القدرة على السفر يجب عليه ذلك ليتقي الفتنة. الفتن دي تتحط في ايه؟ من الشرك بلد كفر فيتركها الى بلد الاسلام، بلد بدعة يتركها الى بلد السنة، بلد معاصي فيها زائدة جدا وشائعة جدا يتركها الى بلد تكون فيها الطاعة، كقصة قاتل المئة نفس. طيب، ما هي شروط جواز السفر الى بلاد جواز السفر مش الجواز السفر جواز السفر اي يجوز السفر لحسن انتوا تروحوا في حتة تانية ولا بتاع. ما هي شروط جواز السفر الى بلاد الكفار فتقول لي الشروط ان انت تطلع باسبور من هي دي الشروط. هذه شروط جواز السفر، ان انت تكون تميت 18 سنة ولا 16 سنة. لا يا عم، جواز السفر هل يباح السفر الى بلاد الكفر؟ نعم، بشروط. واحد، ان يكون عند المسلم علم يدفع به الشبهات، ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. ثلاثة، ان توجد حاجة تقتضي السفر. واحد هيطلع للعلاج، هيطلع لشغل، هيطلع لتعلم علم ياخده ويرجع. لحسن بيروحوا ونقعد نقول لهم، يتصلوا علينا من هنا وهنا ونقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من ممن اقام بين ظهراني المشركين. انت طلعت تجيب فلوس، جبتها قاعد هناك ليه؟ وللأسف بتمسخ عقائد ناس كثر بسبب الف المعاصي، وبسبب انه القعدة مع اتجاه فكري معين وبحياة معينة ومرتاح بالطريقة دي، فيبتدي تتلوث عنده معتقدات بسبب ذلك. انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين. يبقى يا جماعة اشروط، واحد عنده علم يدفع الشبهة، عنده دين يمنعه من الشهوة، ثلاثة عنده حاجة تقتضي هذا السفر. عشان كده الفسحة، هروح اتفسح في بلد من بلاد الكفر، اتفسح، هذا يجوز؟ لانه ليس هناك حاجة الى مثل ذلك. ولما تروح تتخبط لك في حاجة من حاجات اللي هناك، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود قال اذا مررتم بديار الذين ظلموا انفسهم فلا تمروا عليها الا وانتم باكين لا يصيبكم ما اصابهم. طيب اذن كفايه نديكم دقيقتين بس عشان خاطر خلاص الحمد لله اوشكنا نصف ساعه ان شاء الله بعد المغرب ننتهي من ذلك باذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.